بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع، يعني يريد عملا ذا أجر كبير وثواب عظيم يتمسك به. قد يكون الإنسان له عمل شاق أو مشغوليات كثيرة أو كبر سن أو غير ذلك، فهو يريد عمل يستطيع أن يقوم به وفي نفس الوقت ذا أجر كبير. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ويدل على فضل الذكر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقوله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فجعل سبحانه وتعالى من صفات عباده المؤمنين ومن صفات عباده المتقين أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى على كل أحوالهم، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال في هذا الذكر ثلاثة أقوال: أحدها أنه الذكر في الصلاة، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. هذا قول علي وابن مسعود وابن عباس وقتادة. والثاني أنه الذكر في الصلاة وغيرها، يعني القول الثاني أعم من القول الأول. القول الأول هو الذكر في الصلاة، القول الثاني لا، في الصلاة وفي غير الصلاة، وهو قول طائفة من المفسرين. الثالث أنه الخوف، فالمعنى يخافون الله قياما في تصرفهم وقعودا في دعتهم وعلى جنوبهم في منامهم، يعني وهم مضطجعين على الأسرة يذكرون الله عز وجل، وهم في حالة الراحة والدعة والسعة يذكرون الله عز وجل أو يخافون الله عز وجل، وفي قيامهم في أفعالهم يخافون ربهم تبارك وتعالى. وتبين من هذا أن الآية ليس فيها مستدل لمن يجوز الرقص في حلقات الذكر، لمعنى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مش هو إيه ما يفعله بعض الصوفية من الذكر الذي هو حقيقته رقص وليس بذكر. فجعل الله تبارك وتعالى من صفات عباده أنهم كثيري الذكر له سبحانه وتعالى، وجعل من مكافأتهم لذكره سبحانه وتعالى أنه يذكرهم في الملأ الأعلى، يذكرهم في ملأ الملائكة. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفي هذه الآية فضيلة عظيمة جدا لذكر الله تبارك وتعالى، أنه لم يحد له حدا، بعكس كل العبادات، كل عبادة لا حد إلا الذكر، فقد أطلق سبحانه وتعالى فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني بلا حد، مش متوقف على زمن معين أو على وقت معين أو على شهر معين أو على وقت معين، إنما ذكرا كثيرا في كل الأوقات وعلى كل الأحوال. وفي قوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قيل بالليل والنهار في البر والبحر في الغنى والفقر، في الصحة والسقم، في السر والعلانية، وعلى كل حال. فأمر الله عز وجل بذكره ذكرا كثيرا بلا حد لذلك الذكر، يعني ليس له وقت محدد تذكر ربنا فيه ووقت آخر لا تذكره، إنما في كل الأوقات وعلى كل الأحوال. يعني هناك أوقات ينهى عن الصلاة النافلة فيها، هذه الأوقات يذكر الله عز وجل فيها. هناك أوقات أو أيام يحرم فيها الصيام، أيام العيدين وأيام التشريق يذكر الله عز وجل فيها، بل هي أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والزكاة لها بداية في الحول الهجري في كل عام وهكذا. أما الذكر فهو بابه مفتوح على مصراعيه في كل الأوقات وعلى كل الأحوال. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه أيضا فضيلة عظيمة لمن يذكر ربه تبارك وتعالى، لأن يعني أنا مع عبدي هنا، المعية هنا معية الحفظ والرعاية والتأييد، المعية الخاصة. يعني أنا مع عبدي ما ذكرني، أي معه بالحفظ والرعاية والتأييد والنصرة والرزق والتوفيق. قال: فضيلة مجالس الذكر. في أفراد مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه فضيلة عظيمة جدا. قوم يذكرون الله عز وجل، يقرؤون القرآن أو في مجلس علم مثل هذا المجلس، أو في مجلس تحفيظ، أو في مجلس تجويد، أو في مجلس تعليم، إلا حفتهم الملائكة، ملائكة تأتي فتحف أهل هذا المجلس بأجنحتها حتى تصل إلى سماء الدنيا. فمجلس تحضره الملائكة، الجلساء مع من يحضرون المجلس الملائكة، فيبقى جليسك الملائكة، الذين يحضرون مع الذين يذكرون الله عز وجل الملائكة. وغشيتهم الرحمة، يعني عمتهم وأحاطت بهم فيكونون أقرب إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ونزلت عليهم السكينة، السكينة هي طمأنينة القلب وخشوع القلب وإنابته، أو قيل هي حال يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات وعند الرعب. الوقار والطمأنينة والراحة وخشوع القلب وإنابته مما يكون في ذلك المجلس. وذكرهم الله في من عنده، يعني في الملأ الأعلى. وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، يعني مثلها في النتن والقدارة لما يخوضون من الكلام في الأعراب أو في المعاصي أو في الذنوب أو غير ذلك، أضاعوا وقتهم في غير فائدة بل بما يجر عليهم أثاما وذنوبا. وكان هذا المجلس عليهم يوم القيامة حسرة لأجل ما فرطوا في مجلسهم من ذكر الله عز وجل. يعني ما يجلس مجموعة من الناس في مجلس لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا تحسروا يوم القيامة على هذا المجلس الذي فرطوا فيه في ذكر الله تبارك وتعالى. وفي آخر: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. قال: وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، لأن فيه إظهار فقر العبد وحاجته وذله بين يدي الله تبارك وتعالى، وفيه إظهار أيضا غنى الرب وعزه سبحانه وتعالى، رغم أن الله تبارك وتعالى لا ينتفع بدعاء الإنسان، يعني العبد هو الذي ينتفع من دعائه، يعني دعا العبد أو لم يدعو يعني لن يزيد في ملك الله شيئا ولن ينقص منه شيء، ولكن الإنسان هو المستفيد من دعائه في كل الأحوال، سواء استجاب الله عز وجل له وأعطاه ما أراد أو دفع عنه من المصائب أو من البلاء بقدر دعائه أو أجل له ذلك يوم القيامة. في كل الأحوال الإنسان مستفيد من دعائه، والله عز وجل لا يستفيد من دعائه شيء، ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. قال وفي الحديث أيضا: أشرف العبادة الدعاء، لكن هذا حديث ضعيف. وفي آخر: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وهذا أيضا ضعيف، ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل يغضب عليه. نعم، حديث حسن. فالإمام ابن قدامة رحمه الله بيذكر شيء من فضائل الأذكار وفضائل ذكر الله عز وجل والدعاء، لأنه قال: ما عبادة تؤدى باللسان بعد تلاوة القرآن أفضل من ذكر الله عز وجل ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه. هذه الفضائل، فضائل الأذكار أو فضائل الدعاء وفضائل ذكر الله عز وجل، كثيرة جدا أكثر من هذا. هو أشار مجرد إشارة أن ليس المقصود في هذه الأبواب إلا الكلام على الأداب. الفضائل كثيرة جدا، تجدها مثلا في رياض الصالحين أو في كتاب الترغيب والترهيب، كثيرة جدا عظيمة جدا يعني. قال: وللدعاء آداب، من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الشهور، والجمعة من الأسبوع، والسحر من الليل. ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة وعقيب الصلوات، وعند نزول الغيث يعني عند نزول المطر، وعند القتال في سبيل الله، وعند ختم القرآن، وفي السجود، وعند الإفطار، وعند حضور القلب ووجره. دي أوقات شريفة ينتهزها الإنسان ويتحرى فيها الدعاء، لأن من أسباب إجابة الدعاء مثل هذه الأوقات الشريفة أن هو يكون كيوم عرفة، كيوم عرفة، والله عز وجل يعتق ما يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه أناس من النار مثل يوم عرفة، خاصة للحاج. ومن رمضان، ومن الشهور رمضان، وقت فاضل، شهر فاضل من أوقات استجابة الدعاء، والجمعة من الأسبوع، خاصة آخر ساعة قبل المغرب، هي الساعة التي لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله عز وجل بخير إلا استجاب الله عز وجل له. وأرجح الأقوال فيها كما ذكرنا سابقا أنها الساعة التي قبل العصر، معذرة، الساعة التي قبل المغرب، بعد العصر وقبل المغرب. والساعة هي مش يعني 60 دقيقة زي ما قلنا، بستين دقيقة، ساعة وقت معين يعني. فيتحرى الإنسان قبيل المغرب في الدعاء يوم الجمعة، والسحر من الليل اللي هو وقت آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته تبارك وتعالى، فيجيب السائلين ويتوب على التائبين ويغفر للمستغفرين سبحانه وتعالى. أيضا بين الأذان والإقامة دعاء أيضا مستجاب ما بين الأذان والإقامة، وعقيب الصلوات، وأفضل ذلك عقيب الصلوات على الأرجح أنها بعد التشهد وقبل السلام، يعني بعد الإنسان أن ينهي التشهد وقبل أن يسلم، هذا دبر الصلوات المكتوبات الأرجح فيها، هذا هو ده الوقت اللي هو بعد الإنسان ما يقول التشهد وقبل ما يسلم. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر الصلوات المكتوبات، يعني من أكثر الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء هذا الوقت. الأرجح فيها أنه بعد التشهد وقبل ليه؟ وقبل السلام، بعد ما خلص الإنسان التشهد وقبل ما يسلم. وعند نزول الغيث يعني عند نزول المطر، وعند القتال والتقاء صفوف المسلمين مع الكفار، وعند ختم القرآن مثلا بعد ختم القرآن يدعو الله تبارك وتعالى، وكما ورد عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولأنه قدم عملا صالحا عظيما جليلا وقراءة القرآن، فهذا من أسباب استجابة الدعاء. وعند السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك هي حالة ذل شديدة للإنسان، أشد حالات الذل أن يكون الإنسان ساجدا لله تبارك وتعالى، فهي أشد حالات الذل، لذا كان العبد فيها أقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهناك ذل الرأس بين يدي الله بأن يسجد، وذل القلب أيضا بين يديه سبحانه وتعالى، وذل الإنسان بكليته لله تبارك وتعالى. وكلما أظهر العبد ذله وفقره وحاجته إلى الله تبارك وتعالى كان أقرب إليه سبحانه وتعالى. وعند الإفطار الوقت الذي قبيل الإفطار مباشرة، وعند حضور القلب ووجله، ودي حالة للقلب، حالة للقلب مش وقت معين. يعني أحيانا بيكون الإنسان يجد في قلبه رقة وخشوعا وخضوعا، ويجد حالة ارتفاع لإيمان، فينتهز الفرصة دي فيدعو الله تبارك وتعالى. إن حالة عظيمة جدا للقلب، حالة شريفة للقلب، ويكون قال في وقت رقته وإقباله على الله تبارك وتعالى، خشوعه، وقت طهارته ونقائه، فهذا أدعى إلى الاستجابة. قال: وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. هذا التعقيب عظيم جدا. على الحقيقة شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، إلى شرف حالة الإنسان نفسه. والوقت وقت فاضل، يعني سيظل رمضان شهر فاضل وسيجب فيه الدعاء، لكن حالة الإنسان هي التي تكون مع ذلك تعضد أن يكون هذا سبب في الاستجابة أو ليس بسبب. يعني كان يكون الإنسان في رمضان ولكن قلبه ليس بحاضر، وقد يكون في ليلة القدر لكن قلبه مش حاضر، فأدعو الله وقلبه غافل، غافل وساهن ولاهن، فحالة القلب هنا لا تؤدي إلى استجابة الدعاء. فبقول شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالة التي فيها الإنسان، فوقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وده حقيقة فعلا واقع. كما أن حالة السجود حالة الذل والانكسار والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. عشان كده قال آخر مسألة أو آخر أوقات، قال: وعند حضور القلب وإيه ووجله. فلما الإنسان يجد حال نفسه على هذا النحو وفي إقبال على الله، يحس بالصفاء القلب بزيادة الإيمان، ففي هذه الحالة من أشرف الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة، يكون اتجاهه في اتجاه القبلة، وهذا في كل الأوقات، في كل الأوقات. يعني بعض الناس في المسجد النبوي تستقبل القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز، هذا خطأ. والبعض مثلا في عرفة يستقبل جبل الرحمة، وهذا أيضا غير صحيح. وإنما في كل الأماكن وفي كل الأوقات يستقبل الإنسان إيه؟ يستقبل القبلة، ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. من المستحبات في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه ويكون باطن اليدين إلى السماء وليس ظاهر اليدين، يعني مش كده، يعني ما يدعيش بهذا النحو، لا، الباطن اليدين هو الذي إلى السماء وظاهرها إلى الأرض، يعني الكف كده من جوه، من باطن الكف هو اللي يكون إلى السماء وليس العكس. ثم يمسح بهما وجهه، وهذه المسألة فيها نظر في الحقيقة، مسح الوجه فيها نظر. هي فيها أقوال العلماء، من أن يقول أن مسح الوجه هذا يكون في الدعاء خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا يجوز. داخل الصلاة مثلا كحالة أن يكون نعم زي مثلا لا مش حد بعد الشهر، لا، الحالة التي يكون فيها دعاء للإمام، كمثلا في الوتر كان يدعو الإمام مثلا بيصلي زي قيام رمضان في الوتر، أو لما يكون فيه نازلة في المسلمين والإمام يدعو في الصلاة الخمس. فقالوا ان المستحب في هذا الوقت الا يمسح وجهه لعدم الثبوت، وانما يمسح وجهه اذا كان يدعو خارج الصلاه. ده قول. القول انه لا يمسح لا داخل الصلاه ولا خارج الصلاه، وهذا هو الارجح فعلا، هذا هو الارجح من اقوال اهل العلم لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام. هو فيها حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام. ورد نعم، ولكن الأرجح أنه لا يمسح وجهه ولا داخل الصلاة خارج الصلاة لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح. وأن يخفض صوته حال الدعاء، يعني هو بيدعو أو يؤمن لا يرفع الصوت. بعض الناس حين تدعو كأنها يعني لازم ماذا أقول، يعني بيرفع الصوت في غاية العلو، حتى أن بعضهم كأنه يولول لا يدعو. هذا مما لا يجوز. ادعوا ربكم تضرعا وإيه وخفيا، فلا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. فالعبد ممر بأن يدعو بخفض الصوت، مش يرفع صوته بهذا النحو. لما يجي أمن برضه بعض الناس وهي تؤمن تقول امين، يعني يسمعها من على بعد كيلو، والبعض يقول يا رب وينادي باعلى ما يمكن من الصوت. هذا اصلا امور من استدراج الشيطان، فالعبد يخفض صوته عند الدعاء. ومن ادابه، وهو الادب الباطن وهو الاصل في الاجابه، التوبه ورد المظالم. التوبه ورد المظالم، يعني ده من ايه؟ من حالات اللي بتكون حالة السفي، حالة جيدة، يعني اللي هي حالة حضور القلب ووجهه، اللي هي الحالة اللي بقول فيها او المسألة بقول فيها الشيخ رحمه الله. فان شرف الاوقات ترجع الى شرف الحالات، فان شرف الحالات ما بعد الانسان يكون في توبة واستغفار، والا يكون عنده مظالم لاحد، ومنها الا يكون مطعمه حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، فأنا كيف يستجاب له وإيه وهو يأكل من الحرام ومطعمه من الحرام وملبسه من الحرام. فأكل الحرام مانع لليه، مانع من الدعاء. ثم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. هذا باب عظيم جدا من الأبواب، لأن أحد المشاكل الكبيرة في حياتنا هو عدم استغلال الوقت وعدم تنظيم الوقت. يعني بحيان هناك في أوقات فراغ كثيرة لا تستغل في الحقيقة، يعني الناس يقول لك الواحد مش عارف يعمل ايه، وأوقات كثيرة جدا من الفراغ تضيع في غير فائدة. يعني الإنسان بيركب وسيلة مواصلات أحيانا ممكن يفضل فيها ساعة وحن أكثر، الوقت ده وقت ضائع مش في حاجة. يعني الإنسان كان لو الإنسان مثلا عنده سيارة أو يملك سيارة، فيستمع إلى القرآن، يستمع إلى شريط، يراجع مع الشريط، لو هو في أي وسيلة أخرى عامة أو خاصة، فإما أن يذكر ربه تبارك وتعالى، وإما أن يقرأ في المصحف، إما يحفظ وإما يقرأ وإما يراجع. هذه الأوقات أوقات تضيع من الإنسان لا يستفيد منها، وهذا من العجب في الحقيقة. وأحيانا تريد تكون أوقات كثيرة، يعني بعض الناس وسيلة يعني ممكن يستغرق في وسيلة المواصلات كل يوم على الأقل ثلاث ساعات، وهذه ثلاث ساعات ضائعة من عمري. يعني أنا أعرف من إخواننا من حفظ القرآن خلال سيره ذهابه وإيابه، يعني كان في المدينة الجامعية اللي هي في عزبة سعد، وكان في كلية هندسة، كان يخرج من المدينة إلى الكلية بيحفظ ربح، وهو راجع بيراجع الربح، حفظ القرآن على هذا النحو. وعلى فخر كان في الكرام الشيخ ياسر حفظه الله، قرأ صحيح مسلم بأكمله في التراب من البيت للكلية، صحيح مسلم بشرح النووي بأكمله كان في التراب. أوقات يجب أن تستغل. فدي مسألة هامة جدا وهي توزيع العبادات على مقادير الأوقات. قال أعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه وتعالى والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. يعني العبد عرف ربه تبارك وتعالى وصدق بوعده ويعلم أن عمره قصير، يعني أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، ربما ثلث هذا العمر في النوم، يعني لو واحد بينام 3 ساعات في متوسط العادي ثلث عمره، لو عمره 60 سنة ثلث عمره يكون في النوم، وقرابة الثلث أيضا غير مكلف، قرابة الثلث غير مكلف، فما بقى من العمر في الحقيقة قصير جدا. لما تلاقي كده لو خرجت بقى أوقات الأكل والشرب غيرها تجد أن العمر في الحقيقة المتبقي قليل جدا جدا. فينبغي أن يترك التقصير في هذا العمر القصير، يعني العمر قصير جدا وحنقصر فيه كمان، حنضيعه، حنتكاسل فيه. فمعرفته بالله تبارك وتعالى وتصديقه بوعده مع علمه بقصر عمره يؤدي هذا إلى أن يترك التواني والكسل والتقصير والتفريط في حق الله تبارك وتعالى. قال والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل، فمن التلطف نقلها من فن إلى فن. لذلك جاءت العبادات متنوعة، يعني ما جاءتش عبادة واحدة هي المفروضة علينا، لا، ده في الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، قراءة القرآن، الأذكار، التسبيح، عبادات مختلفة لما ينتقل الإنسان من عبادة إلى عبادة لا يحدث له فتور ولا ملل. لكن الصلاة كلها صلاة فقط ربما أصيب الكثير بالملل، أو صيامها فقط ربما أصيب الكثير بالملل، لكن عبادات متنوعة، متنوعة في الأوقات، وحتى كذلك تتناسب مع جميع الطباع. في هناك أكثر طبعه يميل إلى العلم، فعنده من العبادات طلب العلم وتعليمه وتعلمه. منهم من عبادته أو أكثرها أو ميله أكثره إلى الدعوة وتعريف الناس بالله تبارك وتعالى وبالإسلام. ومن الناس من تكون الصدقة، ومنهم من الصلاة، ومنهم الصيام، وهكذا. قال الله تبارك وتعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. مراقبة الأوقات وعمارتها بأوراد العبادات، مش بالأوراد المقصود به الذكر أو قراءة القرآن فقط، إنما أوراد العبادات، أوراد بأنواع عبادة مختلفة من صيام وصلاة وزكاة وحج وعمرة وعلم وتعليم ودعوة وغير ذلك من العبادات. عمارة الأوقات بأوراد العبادات. قال الله سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر، كما قيل من فاته النهار فإن له في الليل مستعتب، ومن فاته الليل فإن له في النهار مستعتب. يعني لو قصر الإنسان في النهار فلا يقصر في الليل، وإذا قصر في الليل فلا يقصر في النهار. يعني عندنا ما يعوض الإنسان إذا قصر في نهاره لأي سبب من الأسباب، فعنده الليل يعوض ذلك، وإذا قصر في الليل فعنده النهار يعوض ذلك. قال بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها. قال أوراد النهار 7 وأوراد الليل 6، فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به. الورد الأول من أوراد النهار ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طبعا النهار يبدأ من الفجر وينتهي بالإيه؟ بالمغرب، والليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر. قال أول هذه الأوراد من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ضعفه غير واحد من الأئمة. والصحيح أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم أعظم لي نورا. هذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي ذكره هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح غنية. قال: فإذا دخل المسجد فليقل ما روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. يقول أذكار دخول المسجد، وأيضا خارج يقول أذكار الخروج من المسجد. الإنسان إذا أرد هذه الأذكار عموما، فهناك كتاب صحيح الكلمة الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحقيق شيخ الألباني، وهناك كتاب مختصر النصيحة للأذكار الرياضية الصحيحة للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، وهناك أيضا كتاب حسن المسلم للشيخ القحطاني حفظه الله. هذه الكتب كتب عظيمة جدا في الأذكار، ما كتب أخرى كثيرة يعني ككتاب الأذكار للنووي وغيرها، لكن عموما كتب الأذكار لابد أن تكون محققة، سواء كتاب الأذكار أو الحسن الحصين بتاع الشوكاني لابد أن تكون محققة. أما يعني كتاب صحيح الكلم الطيب الشيخ الألباني حققه تحقيق جيد واستخرج منه الصحيح صحيح الكلم الطيب، كتاب الشيخ محمد كتاب النصيحة كتاب مختص النصيحة كتاب قيم جدا معتمد على الصحيح فقط، وكذا حسن المسلم أيضا. وعموما أي كتاب أذكر محقق فالإنسان يأخذ منه الصحيح. قال: ثم يطلب الصف الأول منتظرا للجماعة داعيا بنحو ما تقدم من الأذكار ولا داعي. يطلب الصف الأول لفضيلة الصف الأول ويجلس بعد الفجر أو بعد الفجر الصادق. ليس من السنة إلا صلاة ركعتي الفجر فقط. يعني لو أن الإنسان مثلا جاء متقدما فصلى ركعتي الفجر وبقي على الإقامة مدة لا يقوم يصلي ركعات أخرى، ليس من السنة بعد الفجر إلا صلاة ركعتين فقط، يا ركعتي الفجر هي سنة الفجر، هي سنة الصبح فقط. فما يصليش أربعة أو ست، لا ليس هذا النوع، إنما يجلس فيدعو أو يقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تقام الصلاة. فإذا صلى الفجر استحب له أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا من الأفضل إذا كان الإنسان وقت عنده وقت يجلس فيصل فيأخذ ثواب أجر حجة وعمرة كاملة وتامة. ولتكن وظائف وقته أربعا: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. وليأتي بما أمكنه وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل عن الخير يؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره. يعني يقطع كل العلائق والعوائق والأشغال. يعني هو لو إنه عنده وقت، يعني بعض الناس يكون فعلا عنده وقت، خاصة مثلا زي يوم الجمعة الناس تقريبا معظمها في أجازة، فيذهب لينام، رغم أنه سينام لحد ربما قبيل الظهر وعنده اليوم كله لو أراد أن ينام يفعل ما شاء أو غير ذلك. ومع ذلك كثير من الناس تجد أنه يفوت هذه الفضيلة العظيمة رغم أنه ليس مشغول بشيء. لا والله مسائل كثيرة اللي بتفتح كثيرة جدا، المسجد هنا بيفتح مسائل كثيرة جدا بتفتح لما بعد. والله لو أراد الإنسان أن يجلس لن يمنعك أحد، ما عادش يمنعك. لكن هي الفضيلة من إمتى؟ الفضيلة اللي نقصدها من ايه؟ من صلاة الفجر بجماعة الى شروق الشمس ثم تصلي ركعتين، هذه الفضيلة دي اللي احنا يعني الافضل ان نحرص عليها كثيرا، حتى خاصة في اوقات الاجازات اللي هي ما حدش هيتحجج بحاجة. لكن المشكلة ايه في العادة؟ المشكلة في ايه في العادة؟ خاصة نتعود ان هو ممكن يسهر كثير او جدا بالليل، ممكن في لا فيما لا فائدة فيه، ممكن في لا فيما لا فائدة فيه. وبعدين يجي عشان لان استيقظ الفجر استيقظ بسرعة وبعدين يصلي بسرعة عشان يلحق ينام عشان يقول لك انا عندي شغل الصبح. قال الورد الثاني ما بين طلوع الشمس الى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار. الفرض النهار 12 ساعة وهو الربع، وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان احداهما صلاة الضحى. من بعد شروق الشمس بعد طلوع الشمس مقدار رمح لحد وقت الضحى، افضل وقت الضحى اللي هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ترمض الفصال، يعني ترفع حافرها من شدة الحر، هو وقت ابتداء مثلا في الصيف من يعني الساعة مثلا 10:30-11 كده. لكن ما بين هذين الوقتين كل ده وقت صلاة الضحى، وبعد ذلك كمان يعني وقت الضحى يمتد من بعد شروق الشمس بقدر الرمح اللي هو بمقدار 3 ساعة تقريبا إلى قبيل الظهر، يعني إلى قبل الظهر قبل الأذان بمقدار صلاة ركعة، لأن هذا الوقت هو قبيل الظهر مباشرة وقت فيه نهي عن الصلاة، صلاة النوافل المطلقة، يعني 3-4 دقائق مقدار صلاة ركعة معتدلة. فمن بعد شروق الشمس بتلك ساعة لحد قبيل الظهر كل الوقت ده في صلاة الايه؟ في صلاة الضحى. لكن افضلها حين ايه؟ كما قالوا بها حين ترمد الفصال، ده وقت شداد الحر، لما ترفع حافرها عن الارض من الحرارة. وصلاة الضحى هذا وقتها، وعدد الركعات من ركعتان من ركعتين الى 12 ركعة وافضلها 8، يعني ممكن تصلي من 2 لحد 12، لكن افضل عدد صلاة الضحى 8 للنبي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة 8 اكثر عدد 8. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الضحى 12 من الضحى، لكن افضلها السنه الذي محافظه النبي صلى الله عليه وسلم على 8. نعم، ده الورد الاول. الثاني ما يتعلق بالناس من عيادة مريض أو تشيع جنازة أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشغل بالقراءة والذكر. الورد الثالث من وقت الضحى إلى الزوال، والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة وزيادة أمرين، أحدها الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فلا تجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة فبنصح وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله وليقنع بالقليل. يعني يبدأ بعد كده ويصلي الضحى. لو إنسان بيبدأ مثلا عمله من مثلا الساعة 8 مثلا أو غيره، فيمكن أن يصلي الضحى إما بعد الشروق أو في الفترة ما بين الشروق إلى الساعة 8، دي فترة. لو كان في إمكان إن هو يؤجلها إلى أن عمله يسمح له بأن هو يصلي فيه لا حرج، كان يكون مثلا إنسان تاجر أو غيره وصاحب عمل يستطيع أن هو يؤجل ذلك، يبدأ الأفضل يؤجلها الوقت الفاضل. لكن ما يجعلش الصلاة يعني إذا بعض الناس تتحجج بالصلاة لترك العمل، لكن أصلي الضحى ويترك عمله. في الحقيقة بعض الناس يفعل ذلك، تبغض الناس في الصلاة وفي الالتزام احيانا، لا لو يسمح لك بلا شيء فاجلها الى هذا الوقت. نعم، اما اذا كان يسمح لك او يتعطل عمل او غيره فعندك وقت قبل ذلك صليه، يعني عند الوقت من الشروق الى 8 صلي فيه الضحى، لو ان العبد حريص لكن ما مثلا ما يعطلش مصالح الناس ويعطل اشغال الناس واعمال الناس ويقول انا اصلي، ما هو فيها في وقت اخر تصلي فيه. فينشغل الانسان بكسبه ومعاشه في هذا الوقت سواء كان تاجرا او صاحب صنعة او له عمل حكومي او غير ذلك، وفي كل ذلك لا ينسى ذكر الله تبارك وتعالى. يعني لسان العبد ولهجه بالذكر لن يعيقه عن عمله، لن يعيقه عن عمله. قال والثاني القيلولة فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار. يعني لو كان في وقت ممكن يعني ينام وقت القيلولة هو قبل الظهر بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين لو كان يسمع له، يعني لأن زمان كان اليوم بيبدأ من الفجر مباشرة، يعني بداوا أعمالهم أشغالهم من بعد الفجر، فيكون يعني من بعد الفجر عند يعني العاشرة بوقتنا أو الحادية عشر يبقى الناس معظمها خلصت معظم أعمالها يعني، لكن خاصة في الصيف خاصة في الصيف. لكن دلوقتي طبعا دلوقتي مع الأسف الناس قلبت المواضيع خالص يعني. لكن لو لا استطاع، لكن ما جيش مثلا واحد مثلا بيعمل عمل حكومي مثلا شغلت مصانع حكومية يجي على الساعة 10 ويقول انا هنام قيلولة، الساعة 11 هنام قيلولة، طب وعملك الذي يعني تأخذ عليه الأجر؟ لو استطاع ذلك ان لم يستطع ممكن ينام القيلولة بعد الايه بعد الظهر ما بين الظهر والعصر. طبعا لو لم يستطع ذلك لا حرج يعني، لكن وقت القيلولة هذا وقت القيلولة دي أمر حسن يعين الإنسان على قيام الليل وعلى مواصلة أصلا يعني أعماله سواء في بقية الأوقات، ولكن مع الحذر من صلاة ألا يترك الإنسان صلاة الجماعة. بعض الناس يجي تنام قيلولة أو يجي مثلا ينام بالنهار فإما يفوت العصر يضيع عليه العصر أو يضيع عليه المغرب أو يضيع عليه الظهر. طيب بعض الناس كده لازم يضيع عليها وقت من هذه الأوقات، في حين أنه لو نظم وقت تنظيما صحيحا لا يضيع منه صلاة في جماعة. يعني زي يأتي من العمل الساعة 2-2:30 خلاص ربما يكون على العصر قرابة نصف ساعة مثلا، لا خلاص تعبان ومش قادر وعايز ينام، ينام ويضيع العصر ويستيقظ بقى يصلي ربما في وقت الايه في في في في وقت يعني ما بقي على المغرب الا 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه وهكذا. لا ينبغي الانسان ان ينظم هذا. السبب هذا انه هو بيسهر كثيرا بالليل بلا فائده، يعني حتى لو كان يسهر ليقوم الليل لو يسهر ليقوم الليل سيوفق اصلا مش هيضيع الصلاه يعني. نعم وفي كراهة للنوم بعد العصر، نعم في كراهة للنوم بعد العصر، لكن الحديث اللي فيها ضعيفة اللي هو مثلا من نام بعد صلاة العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، مثل الحديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت، ده لو حييب ينام القيلولة. قال واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث وهو 8 ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، ومن نام أكثر من ذلك كثر كسله، فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقصه في النهار. طبعا نوم الليل أفضل من نوم النهار، يعني الإنسان نوم المعتدل ده 8 ساعات، في إنسان ممكن يتحمل ويبقى نشيط إذا نام 6 ساعات لا حرج ينام 6 ساعات، مش عبرة مش قانون يعني لازم تنام 8 ساعات. لو تستطيع إن أنت يعني تقلل من النوم لمصلحة لا حرج، طبعا للبدن حيظل إيه نشيط. لكن لو واحد لا يعني لا يكفي إلا 8 ساعات، لو نام 6 ساعات مثلا بالليل نام بالنهار 2 ساعات يعني يضبط هذه المسألة بالنسبة له. ودوما نوم الليل أفضل، نوم الليل عندهم أفضل. قال الورد الرابع ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها، فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيبه بمثل قوله، يعني يجيب المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يقوم فيصلي 4 ركعات ويستحب أن يطيلهن، فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، ثم يصلي الظهر وسنتها، ثم يتطوع بعدها بأربع. وده الأفضل، أن يصلي قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فضيلة من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم جلده على النار. الورد الخامس ما بعد ذلك إلى العصر، فيستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة وفنون الخير، ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. الورد السادس إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس في هذا الوقت صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين، يعني من بعد العصر، بعد صلاة العصر فيه نهي عن الصلاة إلى أذان المغرب أو إلى غروب الشمس، والأربع ركعات لما بعد العصر لهم فضيلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع أو أربعة، فدي لها فضيلة، يعني من الأشياء التي يرحم الله عز وجل بها الإنسان. قال ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول، والأفضل فيها تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. الورد السابع من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، وهو وقت شريف. قال الحسن رحمه الله، حسن البصري، كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار، فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة، لأن وقت آخر النهار ختام النهار، فيختم بعمل صالح، يختم بخير، يعني الأعمال بإيه؟ بالخواتيم. فلو قصر في طوال النهار لا خاتمة النهار، يعني الأفضل له أن يكثر من الاستغفار والتسبيح. قال وبالمغرب تنتهي أوراد النهار، فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه، فقد انقضت من الطريق مرحلة، وليعلم أن أيام العمر تنقضي جملتها بانقضاء آحادها، زي ما انقضى هذا النهار هينقضي عمر الإنسان بكليته. قال الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك. ثان أيام مجموعة، كل ما يوم يمضي وينتهي يبقى أخذ من عمر الإنسان يوما، اقترب من قبره يوما، اقترب من لقاء الله عز وجل يوما. وليتفكر هل ساوى يومه أمسه، النهاردة زي امبارح، فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره فليشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق، وإن تكن الأخرى فليتب وليعزم على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصير، وقد كان جماعة من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا عن صدقة، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير، سن كأنه يحاسب نفسه في آخر النهار. لو كان هذا اليوم كأمس يبقى الإنسان غبن نفسه أنه يومه زي أمسه، المفروض أنه يزداد مش يقل ولا حتى يتساوى. إذا كان يومه خيرا من أمسه فليحمد الله عز وجل وليشكره سبحانه أن الإنسان في الزياد، ويجب أن يظل أو هكذا ينبغي أن يكون في الزياد على الدوام. إذا كان يومه أقل من أمسه فهذا الذي ظلم نفسه، يبقى يحتاج إلى استدراك ذلك بالاستغفار وبالتوبة، أو باستدراك ذلك بالليل. دي الكلام على أوراد النهار، بعد ذلك أتكلم عن أوراد الليل، بدنا نتكلم عن المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.